三毛钱。 手里 十五千。 السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر بعد المئتين من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى قول المؤلف الشارح رحمه الله حول قضية الروح، وقوله: واتفق أهل السنة والجماعة على أنها، أي الروح، مخلوقة. هذا أمر متفق عليه، لأن كل ما سوى رب العالمين فهو مخلوق، كل شيء سوى الله فهو مخلوق. وحينما نقول سوى الله، لا يأتي قائل ويقول هذا الكلام يفهم منه أن القرآن مخلوق، هذا خطأ، لأن القرآن كلام الله عز وجل، نحن نتكلم عما سوى الله. أما الله بذاته وأسمائه الحسنى وصفاته العليا فغير مخلوق. يقول: ومن الأدلة، واتفق أهل السنة والجماعة على أنها، أي الروح، يعني مخلوقة. وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى: الله خالق كل شيء، في سورة الزمر، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، لأننا نعلم أن هناك عام لا يدخله التخصيص، عام باق على عمومه كهذه الآية، وهناك عام مراد به الخصوص كقوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهناك عام دخله التخصيص كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. العرب يعرفون ذلك من لغتهم، العرب يعرفون ذلك من لغتهم، وهذا السبب الذي يجعلنا دائما نقول يفسر القرآن الكريم بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، فهم الذين يعرفون ما هو العام الباقي على عمومه وما هو العام الذي أريد به الخصوص وما هو العام الذي دخله التخصيص، وهم الذين يعرفون ما هو المطلق الذي بقي على إطلاقه وما هو المطلق الذي قيد وما شاكل ذلك. لأن الكلام العربي له أساليب متعددة، ولا تفهم كلام المتكلم إلا إذا عرفت مراد المتكلم وعرفت الظروف المحيطة بكلام المتكلم، وبأشياء كثيرة ينبغي لمفسر أو للمتصدي لتفسير كلام ما أن يحيط بها، وإلا فقد خلط خلطا عجيبا. ويحدث الخلط في تفسير كلام البشر حينما يجهل الإنسان أمورا كثيرة تتعلق بالسياقات وبالسباق وباللحاق وما شاكل ذلك، فما بالكم بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ورب العالمين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليبين الكتاب، والرسول قد بين الكتاب لأصحابه، فهم أعلم الناس بتفسير القرآن وبتفسير السنة النبوية، هم أعلم الناس. فنحن حينما نقول هذا الكلام ليس معنى ذلك أننا نحجر على العقول أبدا، وإنما نحن في هذا نتصرف التصرف الذي يقول به العقلاء في كل زمان وفي كل مكان. فأعلم الناس بكلام الشافعي هم تلامذة الشافعي، أعلم الناس بكلام أبي حنيفة هم تلاميذ أبي حنيفة، أعلم الناس بكلام الإمام الفراهيدي هم تلامذة الفراهيدي في اللغة العربية، أعلم الناس بكلام سيبويهم تلامذته. فأعلم الناس بالقرآن الكريم هم من نزل عليهم القرآن الكريم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بأقوال النبي وباعتقاد النبي وبعبادات النبي وبأخلاق النبي وبأيام النبي وسيرته ومغازيه وجهاده صلى الله عليه وسلم هم أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك حينما نقول الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، هذا الكلام ليس فيه حجر على العقول أبدا، العقول تجتهد يجتهد أصحابها، ولكن بشروط الاجتهاد وبتحصيل أدوات الاجتهاد، وبشرط ألا يخرج المجتهد في اجتهاده عما فهمه الذين لازموا الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا كلام معترف به في كل الدنيا وفي كل الأزمنة، ولكن الذين يريدون أن يقيموا حجر عثرة أمام فهم السلف الصالح يأتون ببعض الشبهات ويقومون بإلقائها، ويتهمون من يدعو إلى السلفية بأنهم يحجرون على العقول ولا يريدون للعقول أن تعمل. وهؤلاء مجموعة من الذين خرجوا خارج دائرة الزمان ودائرة المكان، خرجوا عن الزمان وعن سياق الزمان والمكان وما شكل ذلك. هذا من باب الافتراء ومن باب الكذب ومن باب التدجيل على الناس. والصواب أن السلفيين بحق وليس ادعاء، هم أقدر الناس على تنزيل النصوص على الواقع وعلى الوقائع. لماذا؟ لأنهم أتوا الأمور من أبوابها وعرفوا الحق وأعطوا كل ذي حق حقه، فلم يسلبوا السلف الصالح علمهم وجهدهم وإمامتهم، فهم الأئمة وهم الرواة وهم العلماء وهم أعلم الناس بالكتاب وبالسنة وباللغة، وهم أعلم الناس بمقاصد التشريع الإسلامي. فلا يأتي إنسان في هذا الزمان ويدعي أنه قد علم من مقاصد التشريع ما غاب عن الأئمة الأوائل، هذا كذب وادعاء. أعلم الناس باللغة هم السلف، أعلم الناس بالمقاصد هم السلف، أعلم الناس بالكتاب هم السلف، أعلم الناس بالسنة هم السلف، وهكذا. ولذلك هم الأئمة، ولا يتصور أن يكون هناك خير أبدا لم يأتي به السلف. أي خير؟ لا بد وأن يكون السلف فيهم الأئمة. قد تكون هناك أمور حادثة، حوادث جديدة، هذه الحوادث الجديدة تفهم في ضوء فهم السلف ولن يتناقض مع أقوال السلف، لأنه لن يتناقض إلا إذا رجع على الأصل بالإبطال، وهذا لن يكون في اجتهاد صحت نسبته إلى الأصول المستنبطة والمستخرجة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاجتهاد الصحيح، الاجتهاد الصحيح في تنزيل الأحكام على الوقائع وتنزيل النصوص على الوقائع لإخراج حكم في هذه المسألة لابد وأن يكون له أصول، هذه الأصول يستحيل أن تأتي على الأصل الشرعي بالإبطال، فلم تتناقض مع ما قاله سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. يعني هذا كلام نقول لأننا ندندن دائما حول فهم السلف، فيظن البعض أن هؤلاء الذين يقولون هذه المقولات أو ينهجون هذا النهج ويتبعون هذا الأصل السلفي العظيم انهم يحجرون على العقول، هم مجموعة من الناس مقلدون، ليس تقليدا وانما هو اعطاء كل ذي حق حقه، اعطاء كل ذي حق حقه، والا فاننا نتجنى على الذين بدون جهدهم وبدون فهمهم لن نستطيع الا ان نقبط خط عشواء. يقول هنا: فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما. هذا فهم السلف، ان قوله تعالى الله خالق كل شيء عام لم يدخله التخصيص. ثم قال: ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فانها داخلة في مسمى اسمه. فاسم الله حينما نقول الله هذا الاسم العظيم يدخل فيه ذات رب العالمين واسماء الله الحسنى وصفات الله سبحانه وتعالى. قال: فالله تعالى هو الاله الموصوف بصفات الكمال. هذا لو قلنا ان رب الجلال الله اسم مشتق فهو الاله، ولكن نظرا لكثرة استعمال هذا الاسم سهلت الهمزة ونطق الله، لكنه في الاصل الاله. هذا في من قال ان الاسم مشتق، لكن الذين قالوا ان الاسم غير مشتق فهؤلاء يقولون ان الله هو الاله، يعني الله هو هذا اسمه العلم، ولكنه يعني الله الاله ليس بمعنى الاسم الاشتقاقي، ولكن على المعنى الاخر او الفهم الاخر لبعض الائمة ان الله هو الاله، يعني يعرفون الله بانه الاله الموصوف بصفات الكمال. فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع الصفات داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. يبقى لا يأتي احد ويقول والقرآن، نقول انت ما فهمت ما سبق، وانما ما سبق يؤدي الى ان صفات الله عز وجل لا تخرج عن اسم الله عز وجل، وانما نقول الله خالق وما سواه مخلوق. فالله هذا الكلام هذا الاسم يعني ماذا؟ الله بذاته واسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا ان الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ان الروح ليست هي الله وليست هي صفة من صفاته، وانما هي الروح من مصنوعاته، صنعها خلقها برأها. ومنها قوله تعالى: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فالانسان هو ما هو الانسان؟ الروح والجسد. اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا على الاطلاق، لا روح ولا جسد. فاذا شاء الله ان يخلق الانسان بروحه وجسده فكان الانسان، فخلقه الله عز وجل لم يكن شيئا مذكورا. وقوله تعالى، يبقى هنا يستدل لماذا اتى بهذه الايه، وجه الدلاله انه يقول سبحانه: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا استفهام، الغرض البلاغي من هذا الاستفهام ماذا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر؟ نعم اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، للتقرير. هذا الاستفهام للتقرير، نعم كل سامع سيقول نعم اتى على الانسان حين من الدهر، كأنه قال لقد اتى على الانسان حين من الدهر، ولكنه صاغه في هذه الايه الصياغه حتى تجيب انت، حتى يستنطقك، حتى يستنطقك، لانك حينما تستنطق يكون تكون اوعى لما القي عليك. حينما تستنطق بعكس حينما ياتيك بالخبر في صيغة ايه؟ في صيغة تقريرية، هو الذي يقررها، لكن حينما يسألك ينشط ذهنك، ينشط عقلك، ينشط فكرك حتى تفكر. نعم، اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والانسان هو الروح والجسد، فالروح مخلوقة والجسد مخلوق، ولا الجسد بس اللي مخلوق والروح كانت قديمة؟ لا، فالانسان يطلق على الروح وعلى الجسد. وقوله تعالى لزكريا عليه السلام: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، لم تك لا بروحك ولا بجسدك، لم تك شيئا، نكرة في سياق النفي، لم تك شيئا على الإطلاق، لا ذرة ولا خلية ولا روح ولا شيء من هذا القبيل، كنت عدما فخلقك الله عز وجل. والإنسان اسم لروحه وجسده، يفسر ما ذكرناه، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، يبقى الإنسان اسم لروحه وجسده في سورة إيه؟ الإنسان. والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح دليل آخر على كون الروح مخلوقة، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث، فالمخلوق المحدث هو الذي يتوفى، تمام، ويقبض ويمسك ويرسل. فيوم أين هذا في القرآن؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، فيمسك ويرسل. وفي الحديث: يقبض، يقبض ملك الموت روح العبد، قبض والوفاة. وهذا شأن يعني هل ينفع، هل يصح أن نقول أن هذه الأوصاف يوصف بها علم الله، توصف بها حياة الله، يوصف بها صفة؟ مستحيل. فهذا الكلام لا يوصف به إلا الإيه؟ المحدثات المخلوقات التي يقول عنها المتكلمون الممكنات. قال: وأما احتجاجهم بقول الذين احتجوا بأن الروح ليست مخلوقة وهي قديمة لأنها من أمر الله، وقالوا، وهذا ما سبق أن ذكرناه قبل ذلك، أنه من أمر الله وأمر الله غير مخلوق، أمر، والأمر كلام من كلام الله، الله يأمر فكلامه أمر، أمر، وأمر الله غير مخلوق، تمام ولا خطأ؟ هل أمر الله حينما يأمر أمره مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق، لأن أمر الله إما أن يكون أمرا كونيا، كن هذه تخلق بها وتكون بها المخلوقات، لكن كن غير مخلوق، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يكون له كن. وذلك احتج الإمام أحمد وغيره على كون القرآن ليس مخلوقا بأمثال هذه الآيات، أن المخلوقات تخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة لازم أن تخلق بكن بمثلها، ومثلها يلزم أن يخلق بمثله، فيلزم التسلسل، تمام، أو الدور، وهذا أمر باطل، لأن كل شيء سيكون موقوفا على ما قبله وما قبله محدث وهكذا. فكلمة كن غير مخلوقة، إذا كلام الله غير مخلوق، لأننا إما أن يكون أمر الله الأمر الشرعي مخلوق، لا، حينما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه أوامر من أوامر الله عز وجل التشريعية، أوامر شرعية، غير الأمر الكوني اللي هو كن، هذه مخلوقة أم غير مخلوقة؟ أوامر الله غير مخلوقة، أوامر الله غير مخلوقة. فهم استدلوا لأن الله قال: قل الروح من أمر ربي، فطالما هي من الأمر فإذا هي غير إيه؟ شكر الشبهة. ولذلك نقول: نعود إلى فهم السلف، شفت فهم السلف ايه؟ عصمة من الضلال. اما الذين في قلوبهم زيغ فهم الذين يدخلون على النصوص ويتهجمون على النصوص. يقول لك يا عم سلف ايه؟ اركن، احنا اللي هنفسر، نحن لها. فهؤلاء اذا وجدتهم فاحذرهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره من حديث سيده عائشه: اذا رايتم الذين يتبعون المتشابه اولئك الذين في قلوبهم ايه؟ زيغ فاحذروهم. يبقى بيعرف من غير ما يرفع علامه ولا اماره ولا شيء من هذا القبيل. تجده ياتي كالفراش الذي ياتي على النور ليحترق او على النار ليحترق، هو ياتي على المتشابه والعياذ بالله، فياتي على المتشابه ويتصدر لتفسير المتشابه بدون رجوع الى المحكم وبدون رجوع الى السلف. وهذا هو الضلال المبين والعياذ بالله. خدوا بالكم، وما كفر من كفر من الامم السابقه الا باتباعهم للمتشابه. وقد ذكرت في اللقاء الماضي ان النصارى ما كفروا الا من وقوعهم في الايه؟ في المتشابه. المتشابه حينما يكون على بعض النصوص كقوله تعالى عن المسيح عليه السلام: وروح منه، وجد هذا في الانجيل، فكفروا وعبدوا المسيح بناء على ان المسيح جزء من الله، روح منه من الله، جزء من الله. وللاسف ياتي بعضهم الان لكي يدلسوا على بعض جهلة المسلمين، كما يحدث هذا على المواقع التي تعنى ببث الفتنة بين المسلمين. وللأسف شباب المسلمين او بعضهم بالطبع يتهافت على هذه المواقع. والغريب ان يجي لك كاتب لك ورقة كبيرة كده تطمرد ده على الشبهة دي. يا عم طب انت ايه اللي القى بك في هذه المجاهيل؟ ايه اللي رمتك في هذه الامور؟ تجده بعيدا عن عندك على المواقع ملتقى اهل التفسير وملتقى اهل الحديث، وفي مواقع بتتكلم عن تفسير القرآن وتفسير السنة، يسيبوا كل المواقع دي ويهرعون كالفراش الذي يريد ان يحترق فيلقي بنفسه في النار. يذهبون الى هذه المواقع لكي يتلقوا الشبهات. طب ايه امكاناتك انت حتى تلقي بنفسك في هذه المصائب والعياذ بالله؟ هذا امر خطير. هم ضلوا من المتشابه فيريدوا ان يضللوكم بالمتشابه، ولكن اذا رجعتم الى المحكم ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. القران بيقول: واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به. تجد الواحد كان مرعوب. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم، تجد السكينه، تجد الطمأنينة، لعلمه الذين يستنبطونه منه. ترجع كده الى اهل العلم الراسخين في العلم، تجد عندهم الطمأنينة وعندهم الايه؟ السكينة باذن الله تعالى، وفي اجابة على كل سؤال. ولكن من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول: واما احتجاجهم بقوله من امر ربي، فليس المراد هنا بالامر الطلب، بل المراد به المأمور، يعني من مأمور ربي. والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور عند اهل العربية. ولكن متى؟ يعني عند اهل العربية من الممكن ان يذكر المصدر ويراد به الايه؟ اسم المفعول كما يراد به المصدر. هذا امر فيه سعة اللغة العربية. ولكن متى يحمل النص القرآني على هذه الحالة؟ متى يكون المصدر هنا المقصود به المصدر؟ ومتى يكون المصدر هنا المقصود به الايه؟ اسم المفعول. السلف هم الذين يقولون لك ذلك. يبقى انت احتجت للسلف، ما احتجتش لسيبويه. سيبويه ما اقصدش سيبويه كسيبويه، ممكن علم سيبويه فقط بالانعزال عما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وبالانعزال عن السلف يوديك بداية. تفتكر نفسك وتظن بنفسك الغرور كما اغتر من قبلك الجاحظ. هل انت في علم الجاحظ؟ جاحظ بقدرته العربية الفائقة وضل وقع في الاعتزال. وكذلك الزمخشري، من في عصر الناس اليوم في اللغة العربية في قدرة الزمخشري. من؟ ما لا أظن أنه يوجد في عصر الناس اليوم، لا أظن. طبعا ما أقولش أنا متيقن، لأن هذا علمه عند ربي. في أمور زي دي اليقين هنا ما تقدرش إيه تقول ده احنا في عصور فيها، ممكن يكون واحد عايش في زاوية ويكون في المجاهل إفريقيا أو في سيبيريا أو لا تدري، ويكون عنده علم في اللغة يفوق سيبويه. هذا ليس بعيدا على رب العالمين الذي خلق سيبويه والذي خلق الزمخشري لم يخلق سواهما أبدا. ولكن نحن نقول من في علم الباحث أو في علم الزمخشري في هذا الزمان؟ ما نظنه أنه يوجد في علم هذين العالمين في القوة العربية مثلهما. ومع ذلك ضلوا على علم، لأنهم جعلوا علم السلف وراءهم ظهرية، واغتروا بعلمهم في اللغة، وفسروا ودخلوا على النصوص يفسرونها بإيه؟ بقدرتهم هم الذاتية، ولم يوكلوا الأمر إلى من يعلمونه بحق وهم سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. فهنا يقول: وأما احتجاجه، خلي بالكم الكلام ده احنا ما بنقرأهوش، والهدف منه ان احنا نقرأ ونشوف قضية الروح ومشاكل ذلك. احنا الهدف من قراءتنا لكلام هؤلاء العظماء ان نؤصل، بل هدف تأصيل مذهب السلف، ولذلك ندندن ونطيل النفس. يعني لا ممكن ان يقرأ هذا الكلام وتفهمه، سهل صعب، ولكن نحن نطيل النفس وندندن حوله حتى نركز على هذه الاصول، لانها ان غابت عن الناس وعن طلبة العلم نقع في الضلال صانم الله وإياه. فبنستغل اي فرصة حتى ندندن حول اصول اهل السنة والجماعة، مذهب السلف والتمسك به. لابد حينما تتكلم في مسألة ان يكون لك فيها سلف، مش سلف يكون شيخك. ممكن واحد يقول لك ما انا قلت الكلام ده الشيخ بتاعي اللي قاله، لا، سلف يكون لك سلف امام الأئمة. طب انت ممكن يكون سلفك الزمخشري، وارد ممكن يكون سلفك احد مثلا من ائمة الخوارج السابقين، هم لهم سلف برضه، وكان في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي خرج على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له ايه اعدل يا محمد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج من ضئبئي هذا من تحقرون صلاتكم الى صلاتين. طب هذا الرجل يمرق او يمرقون من السهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طب ما ممكن الان اناس يقول لك انا ليا سلف، وسلف هذا الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد عليه الصلاة والسلام. لازم يكون لك سلف. السلف ده ايه؟ سلف صالح، سلف مشهود له بالخيرية، مش اي سلف. عشان تاخدوا بالكم من المسألة دي، ما يجيش واحد يقول لك ما هو قال لك لابد يكون ليا فيها سلف. اي سلف؟ لا، مش اي سلف، لابد ايه؟ فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين سلمنا الله واياكم. نريد سلفا ايه؟ صالحا، اهل السنة يعني. واما احتجاجهم بقوله: لقد قرأت كتابا في هذه الايام بيتكلم عن الثورات وما شاكل ذلك. غرض الرجل وهو يدعي السلفية ويدعي التمكن في علم الحديث، ولكن وجدت للرجل عبارات، يعني لو أردنا أن نرد على الكتاب سنجد شيئا عجيبا. بدأوا يطعنون في الأئمة الأعلام لدرجة أنه يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية، أي سلفية هذه؟ حينما يستدل مؤلف من المؤلفين على تجريح الجويني بكلام شيخ الاسلام ابن تيمية، فيرد هو ويقول، وهو هنا لا يستند الا لكلام شيخ الاسلام ابن تيمية، ثم يقول عن شيخ الاسلام ابن تيمية انه يقول عن المنبجي الذي كان في عصره انه يقول باقوال الحلول والاتحاد، وانه يتبع ابن عربي في اعتقاده. يقول عن الرجل عن ابن تيمية ان هذا الذي قاله هو ابن تيمية. ابن تيمية كان هناك خلاف بينه وبينه، كانوا من اقوال الاقران هذا الكلام وهذه القواعد لو طبقت بهذا الاسلوب لضاعت العقيدة. سنأتي الى الامام احمد ونجد ان الامام احمد ايضا طعن في بعض المبتدعة في زمانه. ما هو كلام اقران. اركن يا احمد، اركن يا سفيان، اركن يا بخاري. من بقي لنا؟ لم يبق لنا الا اهل البدعة. ثم يقولون سلفية. اي سلفية من هذه؟ والله الذي لا اله الا هو. يعني امثل هؤلاء يعني الواحد يرد عليهم يرد ايه؟ وتصنف كتابا في الرد على امثال هؤلاء ترد ايه؟ امثال هؤلاء يعني الصواب انك تجيبه كده امام الناس وتضعه، مش ترد عليه الكتاب. انت تجيبه انت بتدعي السلفيه، انت بتطعم مشكلة الاسلام ابن تيميه. تعال امام الناس بس للاسف من الناس يسمع؟ الناس انفسهم اصبحوا الان لا يعون. الناس اصبحوا في سكرة للاسف. ومن يتسلون بطلبة العلم او بشباب الصحوة اصبحوا في سكرة يعمهون. مصيبة. يعني هذا كلام كفيل باسقاط صاحبه. حينما يقع الرجل في شيخ الاسلام ابن تيمية يقول عنه هذا الكلام، من من الناس قال ان الامام ابن تيمية يطعن في بعض الناس مثلا لخلافات شخصية او امثال هذه الامور؟ ابن تيمية تنزلونه من عليائه الى هذا الدرك، ثم تقولون سلفية؟ سلام على هذه السلفية. اي سلفية من هذه؟ الرجل يريد ان يعني يرفع قدر مقولاته التي تناقض اقوال السلف فاطعن في الائمة. هكذا تكون السلفية؟ سلمنا الله واياكم. على القصد ليس ان يعني الطعن في الشخص او الرد عليه او شيء من هذا القبيل، لكن بنقول ان اصبحنا في هذا الزمان مسألة السلفية بقت مسألة محتاجة تحرير، محتاجة تحرير بالفعل ومحتاج تحقيق. لإيه هي السلفية بقى؟ والله أصبحنا الآن عايزين نقول إيه هي السلفية، ولذلك بنركز دائما ونذنب حول الكلام على أصول السلفية. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور، معلوم مشهور. ولكن كيف عرفنا؟ فهم السلف. وأما استدلالهم بإضافتها يعني الروح إليه إلى الله بقوله من روحي، فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان. هل كل مضاف إلى الله يكون من صفات الله؟ قال صفات هما نوعان، صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه أشياء لا توجد في الأعيان، وإنما هي صفات لا تقوم إلا بموصوف. يعني ما ينفعش أقول إيه هذه القدرة ونخرجها لوحدها، أو الحياة أو السمع أو البصر أو مش كده ولا لا؟ لكن هذه الأشياء صفات لا تقوم بأنفسها. هذه حينما تكون صفات لا تقوم بأنفسها، فحينما تضاف إلى المضاف إليه تكون إضافة صفة الموصوف، صح؟ يبقى لما أقول حياة الله يبقى صفة، ليست مخلوقة وليست مباينة لله. قلت لأنها لا تباينه، يعني لا تنفصل عنه، فطالما لا تنفصل عنه هي صفة من صفاته، تمام؟ قال فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه، اللي هي الصفات الايه؟ الخبرية. قال والثاني النوعين، النوع الأول صفات لا تقوم بأنفسها، فالصفات التي لا تقوم بأنفسها هذه صفات لموصوف، الإضافة من باب إضافة الايه؟ الصفة للموصوف. والثاني النوع الثاني إضافة أعيان منفصلة عنه، أشياء مبينة له، زي الناقة، أما يقول ناقة الله وسقياه، ناقة الله، هل ناقة الله منفصلة عن الله ولا إضافة صفة الموصوف؟ لا منفصلة، ورآها الناس بأعينهم وعقروها، تمام؟ لما نقول بيت الله موجود أمامنا وبنطوف حوله، مبين عن الله، منفصل عن الله، فهذه إضافة مخلوق لخالق، واضح؟ إضافة مخلوق لخالق، إضافة خلق وإيجاد. وأحيانا يكون القصد إضافة خلق وإيجاد وملكية فقط، وأحيانا يكون القصد التشريف كمان، أضافها لنفسه من دون الأشياء الأخرى ليه؟ لتشريف، يعني بيت الله، ما البيوت كثيرة وكل البيوت لله، مش كده؟ مش كل شيء ملك لله عز وجل؟ فيقول بيت الله، اشمعنى بيت الله؟ ليه؟ تشريف. ناقة الله من ممنوع كثيرة، ويقول داري من يقول وأعبدي ما أسكت، فالعبيد لربنا والدار، فكل شيء ملك لله عز وجل، تمام؟ لكن هذه الملكية المقصود منها النص عليها وتخصيصها بالإضافة لله عز وجل إيه؟ التشريف، تمام؟ قال والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد، العبد كما في قوله أوحى إلى عبده، عبد الله محمد عليه الصلاة والسلام، عبده سبحانه الذي أسرى بعبده رسول الله، يبقى رسول الله إضافة، فهذه الإضافة إضافة إيه؟ وإضافة خلق طبعا وملكية وإيجاد، ولكن القصد منها إيه؟ التشريع. ولا يكون رسول الله زي حياة الله؟ لا طبعا، لأن الرسول منفصل عن الله، يبقى عرفت الإضافة، في فرق في الإضافة ولا لا؟ والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فيبقى الروح، الروح هذه الروح إضافة إلى الله، إضافة إيه؟ خلق وإيجاد وملكية، وأضيفت له ليه؟ للتشريف، تمام؟ فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، اللي هو مين؟ آدم عليه السلام. ولذلك الذين يقولون عن روح منهم، عن عيسى عليه السلام، الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه بيان ذلك في قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكن، لأن عيسى خلق بدون أب وآدم خلق بدون أب وأم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكن، وذلك نفق في هذا من روحي ونفق في ذاك من روحي، فأرسلنا إليها روحنا، اللي هو مين؟ جبريل، روحنا مضاف إلى الله عز وجل، روح القدس، الروح جبريل عليه السلام أضيف إلى الله، إضافة إيه؟ خلق وملكية وإيجاد والغرض التشريف، صح؟ نعم. قال فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره في تمييز، وإلا هل قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى تستوي مع كوني أنا عبد الله أو أنت عبد الله؟ طبعا. أين هذا من ذلك؟ أين الثرى من الثريا؟ عبده سبحان الذي أسرى بعبده، مع أن كلنا عبيد لله، ولكن نسبة محمد لله كنسبتنا نحن لله، هو العبد الذي كملت العبودية، وكملت العبودية حتى استحق مقام التشريف ومقام التخصيص عليه الصلاة والسلام، كما شرف البيت بإضافته إلى الله، وكل البيوت في الأرض بيوت لله، مش كده ولا لا؟ بيوت لله بمعنى الإضافة الملكية والخالقية والإيجاد والملكية كله لله، فالعبيد لربنا والدار، كل الدور ملك لله عز وجل. قال واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعدها؟ الروح خلقت قبل الجسد أم بعد الجسد؟ وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. نراجع الكلام في الميثاق، نراجع الكلام في الميثاق من طبعة الرسالة الجزء الأول صفحة 371، بعد أن ذكر أحاديث، بنذكركم الكلام ده سبق إن احنا قلناه إيه؟ 371. بعد ان ذكر احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا رواه الامام احمد الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل اهل الجنة يعملون. دي صفحة 368 ده. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون. هذا حديث. ثم ذكر حديثا اخر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله ادم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته الى يوم القيامة. تمام. وجعل بين عيني كل انسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على ادم فقال اي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فاعجبه وبيص ما بين عينيه فقال اي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من اخر الامم من ذريتك يقال له داود. قال ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال اي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر ادم جاء ملك الموت قال اولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال اولم تعطي ابنك داود؟ قال فجحد، يعني ما حصلش، انكر. فجحدت ذريته ونسي ادم فنسيت ذريته وخطئ ادم فخطئت ذريته. هذا حديث صحيح. المهم بعد ذكري لهذه الاحاديث قال المؤلف ومن هنا قال من قال ان الارواح مخلوقة قبل الاجساد، لان الاجساد تخلق متى؟ في الميعاد الذي يحدده رب العالمين، فيخلق الانسان في بطن امه من نطفة اذا تمنى ثم يتدرج في مدارج الخلق حتى يصل الى انسان سوي فينزل بعد 9 اشهر في الغالب. تمام. فهنا خلق جسده ونفقت فيه الروح عند الشهر الرابع، مش كده ولا لا؟ كما جاء في الحديث. فيقولون طيب الروح الارواح التي الارواح التي خاطبها رب العالمين في ظهر ادم عليه السلام، هل معنى ذلك انها خلقت وقتئذ ثم خلقت الاجساد فالارواح خلقت قبلها، ام هذا امر يعني يحتاج الى نظر؟ هذه المسألة ناقشها اهل العلم ولقد ذكرناها وبسطنا القول فيها ايامها ولكنكم نسيتم فنذكركم. فقال الامام الشارح ومن هنا قال من قال ان الارواح مخلوقة قبل الاجساد، وهذه الاثار لا تدل على سبق الارواح الاجساد سبقا مستقرا ثابتا. هي سبق ما تقدرش تقول ما سبقتش بدليل انه خاطبها، ولكنه هنا يقول لا تدل على سبق الارواح الاجساد ان الارواح سبقت الاجساد سبقا مستقرا ثابتا. وغايتها المفهوم منها يعني ان تدل على ان بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها واجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها، استخرج الصور ثم اعادها اليها وقدر خروج كل فرد من افرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على انها خلقت خلقا مستقرا، وانما استخراج للصور التي قدر سبحانه وتعالى في غيبه انها ستكون، فاستخرج الصور وكلمها وخاطبها سبحانه ثم ردها الى العدم مرة اخرى، ولكنها مصورة صورها رب العالمين. وهذه قضايا لا يستطيع العقل ان يحيط بها لانها من علم الله، لان هذه امور كيفيتها لا نستطيعها، وانما علم هذه القضايا بكيفياتها علمها عند من؟ عند رب العالمين سبحانه. ولكن ان يقول قائل انها خلقت خلقا مستقرا وظلت الارواح مخلوقة وموضوعة في مستقر لها حتى جاء الوقت الذي أراد الله أن تلتحق أو تنفخ هذه الروح أو الأرواح في الأجساد المخلوقة في أوقاتها التي خلقت فيها، ويكون هناك زمن وظهر بعيد سحيق بين خلق الروح وبين خلق الجسد، فهذا ما لا تدل عليه الإيه؟ النصوص، بل النصوص تتحدث عن إيه؟ عن استخراج صور بكيفية لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ لأن كل شيء موجود في اللوح المحفوظ مكتوب، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ كتبه الله عز وجل قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هل معنى ذلك يعني نحن نقول إن هذا الذي يحدث الآن وما نقول وما تسمعونه وما يدور في خلدكم كتبه الله في اللوح المحفوظ؟ هل معنى ذلك أننا نحن خلقنا ووضعنا في اللوح المحفوظ قبل أن نخلق؟ ليس هذا، وإنما هذا تقدير لله عز وجل. ورب العالمين الذي يقدر قد يخرج الصور التي صورها سبحانه وتعالى بكيفية لا يعلمها سواه، يعني كل شيء مكون من أشياء، حتى الصورة، الصورة يعني أنت مخلوق على صورة معينة، هل تستطيع نحن أن نستخرج صورتك بعيدة عن جسدك؟ مش الصورة الفوتوغرافية، الصورة التي خلقها أنت، أنت مكون من مادة ومكون من إيه؟ من صورة. هل نستطيع أن نستخرج الصورة وحدها؟ عند الله يستطيع الله، لأن الله الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، فهو الذي يصور وصف بالكم، وذلك اسمه إيه؟ المصور، يصور. فهذه الصور يستخرجها بكيفية لا تعلم، يعلمها هو وحده سبحانه، وهو قادر على كل شيء. فاستخرج الإيه؟ الصور كما رأيتم في سورة داود عليه السلام، حتى رآه ورأى وبيصا بين عينيه، رأى صورته التي سيخلق عليها، مش التي خلق عليها، التي ايه سيخلق. هذا علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فمن هنا قال ولا يدل على انها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم يرسل منها الى الابدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. هنا بين لنا من الذي وقع في هذا الايه الخطأ، هو الامام ابن حزم. قال هذا لا تدل الاثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير اولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فانه قدر لها اقدارا واجالا وصفات وهيئات، ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. هذا ما ذكر قبل ذلك وأردت أن أذكركم به. وأردت أن أذكركم به. قال نعود إلى ما كان يقول في درسنا، واختلفت الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد تقدم عند ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك، وقد عرفتم، واضح؟ قال واختلفت الروح ما هي؟ فقيل هي جسم، وقيل عرض، وقيل لا ندري ما الروح. الأعراض اللي هي إيه؟ يجي لك دائما يقول لك الجوهر والعرض. الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما يقوم بغيره، اللي هي الصفات يعني. ايه فيش، ما تقدرش انت تخرج صفة الحياة لوحدها، بل الحياة مركبة على الجسد. ما تقدرش تخرج ايه؟ السمع لوحده، ولا البصر لوحده، ولا القدرة لوحدها، وهكذا. ولا الشجاعة، ولا البخل، ولا الصدق، ولا الكذب. هذه الصفات بتقوم بنفسها ولا بتقوم بموصوف؟ تقوم بموصوف، فتسمى الأعراض. فالعرض هو الذي لا يقوم إيه؟ بذاته ولا بنفسه، وإنما يقوم بغيره، يعني يتركب على غيره، واخدين بالكم ولا لا؟ ده العرض. لكن الجوهر إيه؟ زي الأجساد يعني، الجوهر زي الجسد. فأقول هذا الإنسان الجسد ده موصوف بعرض، ده أعراض، بالصدق بالكذب بالغش بالخيانة. واضح؟ نعم. قال فقيل هي جسم وقيل عرض وقيل لا ندري ما الروح اجوهر ام عرض او عرض. يبقى الجوهر ما هو؟ ما يقوم بذاته مش كده؟ والعرض ما يقوم ايه؟ بغيره. طبعا يقوم بذاته باذن الله، والا فلا يقوم احد الا بالله، لان اسمه ايه؟ الحي القيوم. تمام؟ نعم. وقيل ليس الروح شيئا اكثر من اعتدال الطبائع الاربع. اقوال متعددة، ليس الروح شيئا اكثر من اعتدال الطبائع. ايه الطبائع الاربعة؟ ايه؟ الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. الشيء يكون يابس، الشيء يكون رطب. اليبوسة ها عكس الايه؟ الرطوبة. تمام؟ والبرودة عكس الايه؟ الحرارة. تسمى الطبائع الاربعة. ايه هي الطبيعة؟ الطبائع جمع ايه؟ طبيعة. الطبيعة احنا بنعرف اللي هي الايه؟ الاصطلاحات بتاعت علماء الكلام والفلاسفة، عشان برضو تبقى عارفين واحنا بنقرأ الكلام نبقى عارفين ما معنى هذه الايه؟ الاصطلاحات. وان كان لا خير في هذا الكلام، ولكن علماءنا كانوا يقاتلون اقواما، هؤلاء الاقوام كانوا قد يعني سيطرت عليهم الاصطلاحات الكلامية فيكلمونهم بما ايه؟ يعرفون. فالطبيعة عبارة عن الطبيعة، كنت هتكتب الطبيعة عبارة عن القوة السارية في الأجسام، القوة السارية التي تسري في الأجسام، بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعي، بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعي. فالحرارة تكون بدرجة، البرودة بدرجة، الرطوبة بدرجة، اليبوس. ولذلك ما تجدش الإنسان لو يابس 100% ده ميت، مش كده ولا لا؟ لو يبس الإنسان وذاك الموت يشجب ويايبة في الجسم، لكن لابد ما يكونش رب خالص، لابد يكون فيه ها شيء من اليبوسة، يبقى الإنسان متعادل، في تعادل، تعادل للطبائع الأربع، والحرارة والبرودة كذلك. فالطبيعة هي عبارة عن القوة السارية في الأجسام، بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعي. فقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربعة. طبعا كلام خطأ، لأن الاعتدال ده ناتج عن إيه؟ ناتج عن شيء اللي هي الروح، مش هي الاعتدال، هو الروح. تمام؟ وقيل هي الدم الصافي الخالط من الكدر والعفونات. الدم الصافي الخالط من الكدر والعفونات. وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة. وقيل هي جوهر بسيط، يعني غير مركب، منبس في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير، وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم، غير منقسمة الذات والبنية، لم تنقسم لا في ذاتها ولا في بنيتها، وأنها في كل حيوان. طبعا يجوز أن تقرأ البنية والبنية، البنية والبنية، البنية والبنية، الضبط يجوز فيها الأمران، البنية والإيه؟ والبنية، البنية والبنية، اللي هو ما بنية، الشيء اللي يبنى، ما بنية، ما بنية، ماهية البناء نفسه، تسمى بنية وتسمى إيه؟ بنية. نقول بنية الكلمة أو بنية الكلمة، الاثنين صواب. غير منقسمة الذات والبنية، وأنها الروح، يعني في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. وبناء على هذا يترتب على ذلك أنها لما تخرج من حد تدخل في حد تاني، ولذلك يحدث مسألة استنساخ الأرواح أو تناسخ الأرواح. كل ده كلام إيه؟ كلام لا أصل له، كلام فلسفي كمضغ الماء لا قيمة له. وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس، الهواء اللي بيخرج ويدخل عن طريق الايه؟ التنفس. وقيل غير ذلك، كل دي اقوال بتنقل. وللناس في مسمى الانسان هل هو الروح فقط او طبعا هو يجيب على السؤال ويقول لك حقيقة الروح عند اهل السنة، بس هو بيذكر لك الايه؟ المقولات التي قيلت. وللناس في مسمى الإنسان، هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما؟ يعني الإنسان، هل الإنسان هو الروح فقط ولا البدن فقط أو مجموعهما، مجموع الاثنين مع بعض، أو كل منهما؟ الفرق بين الاثنين يعني الروح إنسان والبدن إنسان، لكن مجموعهما يعني لا يقال عن الإنسان إلا إذا اجتمع الايه؟ الروح مع الجسد. فإذا فارقت الروح الجسد لا يقال هناك إنسان، ما يبقاش هناك إنسان. لكن الذين قالوا إن كل منهما يبقى يقال على البدن لما يفارق تفارق الروح إنسان، ويقال على الروح وحدها الإنسان. وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلام، يعني في كلام الإنسان، في كلام الهاء بتعود على مين؟ على الإنسان. زي ما اختلفوا في مسمى الإنسان اختلفوا كذلك في كلامه، هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط؟ كأن المعنى هو الروح وكأن اللفظ هو الايه؟ الجسد. فالكلام هل هو اللفظ فقط او المعنى فقط؟ كما ان الانسان هل هو الروح فقط ام الجسد فقط او هما اللفظ والمعنى؟ زي ما الانسان الجسد والايه والروح او كل منهما، نفس الاختلاف هو هو مبني على ما سبق. فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه، الناطق ونطقه، كما هو الخلاف في الجسد والروح. واخدين بالكم؟ قال والحق ان الانسان اسم لهما، لهما مش لكل منهما، لهما مجموعين. وقد يطلق على احدهما بقرينه وكذلك الكلام. يبقى الكلام ايضا لهما لللفظ والمعنى، وقد يطلق على احدهما بايه؟ بقرينه. واضح؟ يبقى الحق في المساله ان الانسان اسم لهما لايه؟ للجسد والروح مع بعض. وقد يطلق على احدهما بقرينه وكذلك الكلام. والذي يدل في الكلام، واضح ولا صعب؟ صعب ولا عيد؟ ماشي. والذي يدل عليه الكتاب والسنه واجماع الصحابه وادله العقل ان النفس جسم. هيبقى بقى هنا ايه يقول الحق في معتقد اهل السنه بما يخالف الاقوال التي سبقت، جوهر ولا عرض والروح اعتدال الطبائع الاربع وهي الدم الصافي والكلام ايه ده كله. يقول والذي يدل عليه الكتاب والسنه واجماع الصحابه وادله العقل ان النفس جسم. يبقى مش عرض. ليه مش عرض؟ لانها بتخرج لوحدها وتنفصل، وبتاخدها الملائكه وبتضعها في حنوط من حنوط الجنه وكفن من اكفان او العكس، وتقبض وتتوفى. يبقى مش صفه، لان الصفه ها لا، اذا لا تفارق، لو فارقت الموصوف لا تستطيع ان تتعامل معها، مش كده ولا لا؟ نعم. يقول ان النفس جسم مخالف بالماهيه، يبقى له ماهيه، مخالف بالماهيه لهذا الجسم المحسوس. الروح مختلفه عن الجسد، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الاعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الاعضاء، اعضاء البدن، صالحة لقبول الاثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الاعضاء، اللي هو الجسم اللطيف الروح، يبقى ساريا في اعضاء البدن طالما كانت هذه الاعضاء صالحة لقبول الاثار الفائضة عليها. قال وافادها هذه الاثار من الحس والحركة الارادية. وافاد هذه الاثار، هذه الاثار مفعول، افادها من الذي يفيدها؟ الجسم اللطيف يفيدها هذه الاثار، الاثار اللي انت بتجدها كل اللي احنا بنعمله ده من كلامه وخروج ومشي وحركة وأكل وشرب وتفكير وزواج وكل شيء. الروح هي التي تفيض على البدن وعلى الأعضاء الصالحة لهذه الأثار أو لقبول هذه الأثار. لكن بدون الروح الجسد يبقى إيه؟ شيء ميت لا يفعل شيئا على الإطلاق. فكل شيء يفعله الجسد الجسد هو الذي يفعل أمامك، ولكن هذه الآثار من آثار الروح المخالطة والمجامعة لهذا البدن. فنعيد الكلام بسهولة. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، يبقى الآثار من آثار الروح. بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الاعضاء وافادها. ده الجسم اللطيف افادها، افاد ايه؟ الهاء دي بتاع ايه؟ الاعضاء. وافادها هذه الاثار من الحس والحركة الارادية. واذا فسدت هذه يعني الاعضاء بسبب استيلاء الاخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار طارت الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. فإذا فسد هذه الأعضاء يعني تفسد بسبب إيه؟ يقول إما بيبقى لموت الإنسان أسباب طبية، فكل شيء ربنا عز وجل جعل له إيه؟ أسبابا. وذلك تجد الإنسان مات بسبب الخنق، والتشريح يثبت ذلك، أو التحليل يثبت أنه أكل سما، او انه قطع انسان رقبته، او انه اصيب بايه؟ بذبحة صدرية، او انه حدث انفجار في كذا. كل دي اسباب جعلها الله اسبابا بتفسر ان الاعضاء طالما صالحة، وكل ذلك باذن رب العالمين سبحانه. واخدين بالكم؟ يقول واذا فسدت هذه يعني الاعضاء بسبب استيلاء الاخلاط الغليظة عليها. كلمة الأخلاط كلمة طبية كانت في الطب القديم مش موجودة الآن. الآن الطب تقدم واختلف، لكن الأخلاط في الطب القديم اللي أمزجة الإنسان الأربعة اكتبها علشان تبقى عارف معنى كلمة الأخلاط تجدها. والإمام ابن القيم ذكرها كثيرا لأنها كانت جارية على ألسنة أطباء عصري. يقولون الأخلاط، الأخلاط في الطب القديم أمزجة الإنسان الأربعة، أمزجة الإنسان الأربعة، وهي الصفراء والبلغم والدم والسوداء. الصفراء والبلغم والدم والسوداء دي الأخلاط الأربعة، لو سيطرت على جسم الإنسان تجعله غيره إيه؟ قادر على الحياة، ولذلك تفارقه الروح. كل ذلك بإذن رب العالمين سبحانه. بيتكلموا عن الأسباب الطبية. طبعا الأمور اختلفت الآن، يعني ما بقتش القضية قضية أخلاط، ولكن أصبحت إيه؟ الأمور أوسع من ذلك بكثير وأفقن مما كان عليه القدماء، قدماء الأطباء. واضح الكلام؟ الأخلاط الأربعة؟ الأخلاط في الطب القديم أمزجة الإنسان الأربعة، وهي الصفراء والبلغم والدم والسوداء. والسوداء هذه حتى يعني أنا شخصيا لا أعرفها، يعني السوداء الصفراء ماشي معروفة، والبلغم والدم، لكن السوداء مرض بيصيب الانسان في داخل جسمه. لكن احنا الذي نعرفه الحبة مثلا السوداء ومشاكل ذلك، لكن ايه السوداء دي؟ هذه الامور من الممكن يعني انا لم اراجعها، ولكن ربما لو راجع احد الكتاب او المجلد الرابع في زاد المعاد ربما وجد للامام ابن القيم نصا على معنى كلمة السوداء. يقول واذا فسدت هذه عن الاعضاء بسبب استيلاء الاخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها، هي تتناول، ووصفها بالإخراج والخروج، والإخبار بعذابها ذلك اليوم، والإخبار عن مجيئها إلى ربها، كل ذلك يدل على أنها جسم، ما هيش إيه، ما هيش عرض من الأعراض. وقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، ويعني يتوفاكم بالليل يعني إيه؟ ينيمكم، وإلا المقصود بالوفاة هنا الإيه؟ النوم يعني. ويعلم ما جرحتم يعني ما كسبتم بالجوارح يعني الكواتب، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار. فطبعا ال ال ال ما احنا في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يبقى ده الوفاة هنا بمعنى الايه؟ النوم. في سورة الايه؟ الأنعام يتوفاكم ثم يبعثكم فيها على في النهار، يبقى البعث ده ضد الايه؟ الوفاة. يبقى طالما البعث بمعنى الاستيقاظ يبقى عكس الوفاة اللي هي الايه؟ النوم. ولذلك هيقول بعدها ايه؟ ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. تمام؟ ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. يقول ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها في أجسادها بالنهار، وتوفي الملائكة لها عند الموت. وقوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. ففيها وصفها بالرجوع، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي، تدخل في العباد يوم القيامة وترجع إلى العباد مرة أخرى الروح التي فارقت البدن عند الموت، تؤمر بالرجوع مرة أخرى ثم تدخل الايه؟ الجنة. ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا، ترضى راضية مرضية، ترضى هي التي تتصل والعرض لا يتصل. وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فهو يرى، فمعنى ذلك إن البصر يتبع الروح، يبقى ترى يراها مين؟ صاحبها، فيتبعها بصر. وهذا الحديث أخرجه مسلم وغيره عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره ونظره فأغمضه، اللي هو بيسبل العينين يعني في تعبير الناس، يغمض عينيه، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا حديث كما رأيتم رواه الإمام مسلم في صحيح. فالشاهد إن الروح إذا قبض تبعه البصر. يقول الشارح ففيه وصفه بالقبض، وأن البصر يراه، يبقى سيرى الإنسان روحه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره من حديث أبي قتادة قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرفت بنا يا رسول الله. والتعريف هو أن يستريح الجيش وينامون يستريحون. قال أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال أنا أوقظكم فاضجعوا أو فاضجعوا. وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت؟ أنت قلت أنا أستيقظ ولم أنام وأوقظكم، أينما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال بلال ما ألقيت علي مثلها قط، ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. يبقى الروح قبضت وردت، مش كده؟ في النوم قبضت وردت. يبقى كل ده أما هو فسر الروح وقال إنها تقبض وتتوفى وما شاكل ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وهذا حديث صحيح رواه الإمام مالك، وعنه رواه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. يقول: نسمة المؤمن طائر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم نسمة، النسمة اللي هي الايه؟ الروح يعني. نسمة المؤمن، روح المؤمن طائر يعلق او يعلق، يجوز فيها الضبطان او الامران، يعلق رؤية يعلق، الرواية يعلق، لكن يجوز في اللغة يعلق بفتح لام المضارعة. ويعلق او يعلق يعني تأكل وترعى، يعلق في شجر الجنة يعني يأكل النسمة، الروح تأكل تعلق. نسمة المؤمن طائر. بالنسبة للشهداء بقى صح الحديث في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، لكن هنا نسمة المؤمن طائر يعلق يعني يأكل ويرعى في شجر الجنة. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة كده. نعم. وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها، وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء يعني فم السقاء، وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنتن ريح، إلى غير ذلك من الصفات. وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل، يبقى ده بإجماع السلف، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. ونكتفي ونقف على قولي: وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح نجعله في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني كالعادة سبحوني النهاردة، كالعادة سبحوني النهاردة.